الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الموفي والمتمم للـ200 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. درس اليوم إتمام لكتاب القضاء، حيث عقد المصنف رحمه الله بابا ذكر فيه آداب القاضي التي ينبغي أن يمتثل بها من يتولى القضاء والنظر في فض الخصومات بين المسلمين، حيث قال رحمه الله: باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف. ينبغي على القاضي أن يكون جامعا بين القوة واللين، فهي قوة في الحق من غير تعنيف، ولين مع الخصوم فيما يتعلق بالتعامل معهم من غير تعنيف، فهو لا يعنف لكنه في ذات الوقت ليس بضعيف، يكون حقويا يبين الحق ويبين الحكم ولا يلين ولا يكون خوارا يضعف عن بيان الحق، ولا يكون يعني معنفا لهم، وأيضا كما قال لينا من غير ضعف. قال: حليما ذا أناة وفطنة. أيضا كذلك ينبغي أن يكون القاضي حليما، لأنه قد إذا لم يكن حليما فلربما استغضب من الخصوم فقال أحد منهم كلمة فأغضبته فأخرجته عن طوره، فلربما تلفظ تلفظا لا يليق في مقامه، ولربما حصل معه من الغضب ما يمنعه من النظر التام في القضية. ثم أيضا قال: ذا أنات وفطنة. الأنات التروي والتؤدة، فيكون ذا أنات، ذا نظر، وذا يعني حلم، وذا يعني تروي في النظر في هذه القضية، لا يكون عنده عجلة، لأن من الناس من ربما يكون عنده عجلة فربما من أول ما يسمع يعطي الحكم، أما القاضي فلا بد أن يكون عنده أنات، ولا بد أيضا أن يكون عنده فطنة، لأن مدار النظر في القضايا فبعد يعني غير ما سبق من النصوص والطرائق القضاء الفطنة، فالقاضي يحتاج إلى أن يكون ذكيا فطنا بارعا، يعرف كيف يحدد الخلل في القضية، وكيف يعرف المحق من المبطل من المتخاصمين. قال: وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا. القاضي يجعل مكانه ومجلسه في وسط البلد حتى يتمكن الناس من الوصول إليه، ويكون فسيحا حتى يتسع للناس، وهذا في السابق، لكن الآن المجلس في المحكمة. قال: ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. القاضي ينبغي عليه أن يكون عدلا، وهذا العدل يكون في لحظه يعني في نظراته، ما ينظر إلى واحد كل الوقت والآخر ما ينظر إليه، لأن النظر يورث الاهتمام فكأنك مهتم به، وبعض النظر يورث الخوف، فكأنك حينما تنظر إليه نظر شزر ربما ترتب عليه أن لا يفصح عن حجته فيسوي بينهما في النظر، وفي لفظاته كلماته كما سمع من هذا يسمع من هذا، وكما كلم هذا يكلم هذا. قال: وفي جلوسهما وفي مجلسه كذلك، في مجلسه لا يرفع أحدهما عن الآخر، لا يجلس أحدهما عن يمينه مثلا على مستواه والآخر في الأرض، أو لا يجعل أحدهما قاعدا والآخر قائما، بل يكونان على هيئة واحدة كلاهما جالس، كما يقول الماوردي رحمه الله: ويقيمان الدعوة وهما قاعدة، ويكونان سواء، فلا يكون أحدهما على يعني مستوى أرفع من الآخر. وابن الزبير لما دخل ووجد خصمه جالسا مع القاضي على سريره أو على كرسيه، قال له وأنكر عليه ذلك، وبين له أنه لا بد أن يكون الخصمان متساويين، وهذا في كما في سنن أبي داود. قال: وفي دخولهما عليه كذلك، أيضا يدخلان جميعا فلا يدخل الأول ويبقى عنده مدة ثم يدخل الثاني، وإنما يدخلان جميعا، لأن هذا كله من العدل. قال: وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. أيضا ينبغي على القاضي أن يحضر فقهاء المذهب أو فقهاء المذاهب يحتاج إليهم، لأنه ربما يحتاج إلى أن يعني يسألهم عن بعض الأمور التي يعني في تعليلات الأحكام وما يتعلق بالنظر والقضايا ونحو ذلك، فوجودهم يخدمه لكي يشاورهم فيما يشكل. والآن المشاورة من القاضي ممكنة بطرائق متعددة، عبر الاتصال وعبر النظر وعبر الروابط والمجموعات التي يتكون فيها بعض القضاة، فيمكنه استشارة من بعد عنه ومن قرب. قال: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. كل حالة يذهب معها التركيز ويؤثر فيها على الفهم، فإنه ينهى القاضي أن يقضي وهو في أثنائها. فمن ذلك الغضب الشديد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. أبو بكر راوي الحديث لما تولى ابنه عبد الله القضاء بسجستان أرسل إليه أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد، وفي لفظ: لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان. لأن الغضب الشديد يغيب التركيز، فلربما ما استطاع أن يتأمل في القضية. والعلماء يلحقون بالغضب الشديد كل حالة تعتري الإنسان تؤثر على يعني إدراكه وتركيزه، مثل أن يكون حاقنا أو شديد الجوع أو شدة العطش أو شدة الهم أو شدة البرد أو شدة الحر أو شدة الحزن ونحو ذلك من الأمور. قال: وإن خالف فأصاب الحق نفذ. لو أن القاضي خالف فقضى وهو في حال غضب شديد فأصاب الحق، فإن هذا الحكم ينفذ حينها. ومثله لو كان في حال مثلا حزن شديد وخالف فقضى فأصاب الحق، فإن الحكم ينفذ حينها. قال: ويحرم قبوله رشوة. الرشوة بالكسر وبالضم، رشوة ورشوة، وتأتي بالفتح كذلك رشوة، وهي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. فهذه الرشوة يحرم على القاضي أن يقبلها، وعليه فالقاضي لا يجوز له أن يقبل من أحد عطية بقصد أن يبطل حقا أو يحق باطلا، وإنما نعم أن يبطل حقا، أن ينفذ شيئا أو أن يرده. لماذا؟ لأنه أي القاضي يأخذ مقابلا على عمله من بيت مال المسلمين، ولأن هذا المال من الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وأخذ هذا يؤثر على الحكم. لذلك يقول العلماء: لا يجوز للقاضي أن يقبل شيئا من الرشوة، وهي كما قلنا ما يعطى لإبطال حق من الحقوق. قال: وكذا هدية. كذلك أيضا لا يقبل الهدية. الرشوة تعطى من طرف له قضية، لكن الهدية قد تعطى من دون ذلك، ما عنده. يأتي أحد يدخل على القاضي أو يأتيه في بيته ويأتي له بهدية، ليس له عنده قضية ولا دعوة، فهل يقبلها القاضي؟ الجواب يقول أنه لا يقبلها. لماذا؟ لأن هذه الهدية ستؤثر في ميلان قلبه إليه، فلربما إذا ادعى مرة من المرات وكان لهذا المهدي قضية أنه يكون له يد على القاضي. فمن هنا يقول العلماء أنه لا يقبل الهدية من أحد، لا يقبل الهدية من أحد. طيب، ما الفرق بين الهدية والرشوة؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الفرق بينهما أنهما أن الفرق بين الرشوة والهدية القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة إبطال حق، بينما المهدي لا يقصد ذلك، المهدي نوى الأجر في الهدية فقط، مثلا خرج من بستانه تمر فأخذ هذا التمر وذهب به إلى القاضي، ليس في قصده إلا أن يحسن إلى هذا الرجل مثله مثل عامة الناس بهدية. فهنا في الهدية لا يوجد يعني قصد إبطال حق ونحو ذلك، وإنما قصدها إيجاد المحبة والمودة والإحسان ونحو ذلك. ومع ذلك يقول المؤلف أنه يحرم على القاضي أن يقبل الرشوة ولا أن يقبل الهدية. قال: إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. يقول أنه يستثنى من قبول الهدية أنه أن يقبل الهدية ممن كان يهاديه قبل القضاء، كإنسان من جيرانه مثلا أو أخيه أو من أقاربه، كل سنة إذا أخرج التمر أعطاه ثم تولى، وهذا الرجل من عادته أن يعطيه، ويعني وهي هدية، أو إنسان من أصدقائه كان يهديه مثلا من عادته إذا جاء موسم الشتاء أهداه شيئا أو الصيف كذلك، فاستمر على هذه العادة فلا بأس، لأنه إنما أهداه لا لأجل العمل الموجود، وإنما لأجل سابق الصلة والتهادي بينهما. قال: ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. يستحب للقاضي ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. طبعا من المتعين للقاضي أو على القاضي أنه لا يحكم إلا إذا سمع الشهود، هذا واجب، لكن إذا انتهى من سماع الشهود، يقول المصنف أنه يستحب أن يحكم يعني بحضرة الشهود، فالشهود موجودون، ولو لم يفعل ذلك وطلب إخراج الشهود فإن ذلك له. قال: ولا ينفذ حكمه لنفسه. القاضي لا يمكن أن يحكم لنفسه لأنه طرف في القضية، فما دام القضية متعلقة به فإنهما يتحاكمان إلى قاض آخر، فلو كان يعني القضية مع القاضي وشخص آخر وليس في البلد إلا هذا القاضي، فلا يقول له: تعال أنا القاضي أحكم بيني وبينك، لا يجوز، وإنما يعني يذهبان إلى قاض آخر. وهذا هو الوارد، فإن عمر رضي الله عنه حاكم أبي ابن كعب إلى زيد بن ثابت وما حكم لنفسه. قال: ولا لمن تقبل شهادته له. أيضا كذلك ممن لا يحكم لهم القاضي من لا تقبل شهادته له، وهم أصوله وفروعه وزوجته، وإنما يتحاكمون إلى قاض آخر، ولذلك هذا مبناه على التهمة، لأنه يعني ما دامت لا تقبل شهادته لهم فقد يميل إلى أنه يداريهم في الحكم. والعمل الآن على أنه إذا كان بين القاضي وبين أحد المتخاصمين ود ومعرفة وصلة، كأن يكون صديقه أو أن يكون قريبا من أقاربه، فإن للطرف الآخر أن يطلب نقل القضية إلى قاض آخر بمجرد وجود التهمة أو مظنة القرب، سواء كان قريب أو كان من أصدقائه أو من جيرانه. أما إذا كان من أصوله وفروعه وزوجته ممن لا تقبل شهادته لهم، فهؤلاء لا يجوز أصلا أن يقضي لهم أو عليهم، ومن باب أولى قضاؤه لنفسه. قال: ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل. البرزة التي من المرأة التي من عادتها التي أنها تخرج لحوائجها، امرأة يعني ليست من ذوات الخدور، لها عادة أنها تخرج لحوائجها، تذهب إلى السوق وتشتري أمورها، من عادتها أنها تخرج. فالقضية يقول إذا كانت على امرأة غير برزة، يعني امرأة ليس من عادتها الخروج، ليس من عادتها الخروج، فإنه حينها إذا كانت القضية عليها فإنها لا تحضر ولا تلزم بالحضور وتؤمر بالتوكيل. تؤمر بالتوكيل، فتوكل عن نفسها من ينظر في الدعوى، فتوكل عن نفسها من ينظر في الدعوى. لكن إذا كانت القضية على امرأة برزة، يعني امرأة من عادتها أن تخرج وتذهب وتروح وأيضا لا يفتتن بها، فإنها تأتي، وأيضا حتى هذه لها أن توكل. قال: وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. إذا لزم المرأة غير البرزة يمين، يعني احتيج إلى أن تحلف هذه المرأة التي عليها الدعوة وهي امرأة من ذوات الخدور، فإن القاضي يرسل من يحلفها ويسمع منها اليمين وهي في بيتها. هذا يدلك على أن الشريعة حريصة على أن لا تخالط المرأة الرجال، وأن لا تقحم في مجالس القضاء ونحو ذلك، حتى لو أنه لزمها يمين القاضي يتعين عليه أن يرسل من يوكله ليسمع يمينها، كما هو العمل الآن. قال: وكذا المريض. كذلك المريض أيضا لا يلزمه الحضور، فلو كانت الدعوة على رجل مريض فإنه يرسل القاضي إليه من يحلفه ومن يسمع منه ونحو ذلك. قال رحمه الله: باب طريق الحكم وصفته. ذكر في هذا الباب الطريقة التي يتوصل بها القاضي إلى الحكم. قال: إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ أجاز. يقول أن القاضي في مجلس القضاء أول ما يفعل أنه إذا دخل عليه الخصمان وجلس بين يديه يسألهما: أيكم المدعي؟ فإذا قال المدعي أنا، يقول له ابدأ بدعواك، وإن سكت حتى يبدأ فإنه يجوز ذلك. قال: فمن سبق بالدعوة قدمه. إذا سبق بالدعوة فإنه يقدمه. إذا قام يعني أحدهما بالكلام فإنه حينها يقدمه. فلو فرضنا مثلا أن الرجلين، أن زيد ومحمد كل واحد منهما يدعي على الآخر بشيء، فدخل جميعا، فابتدأ زيد بدعوة، فلما انتهى قال محمد: وأنا أيضا لي دعوة عليه. فالقاضي يقول له: انتظر حتى ننتهي من دعوة زيد، أجب عليها، أنت الآن مدعى عليك في هذه القضية، أجب عليها حتى ننتهي من هذه القضية، ثم تأتي بما ادعي بما بدعواك أنت. قال: فإن أقر له حكم له عليه. يعني إذا أقر المدعى عليه بما ادعي عليه فإنه يحكم عليه. مثلا زيد ومحمد دخل فقال زيد: أدعي أن لي على محمد مبلغ 5000 ريال، الآن هذه الدعوة. طيب القاضي يتجه إلى المدعى عليه فيقول له: ما تقول؟ فإن أقر وقال: نعم علي 5000، فإنه يحكم عليه ويقول له: إذن فعليك أن تسدد هذا المبلغ، انتهت القضية. قال: وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. أحيانا إذا أنكر المدعى عليه وقال: لا أنا أنكر أنه له علي 5000، فالعمل حينها أن القاضي يعود إلى المدعي ويقول له: أعندك بينة فأحضرها إن شئت. والبينة هم الشهود، عندك شهود يحضر. قال: فإن أحضرها سمعها وحكم بها. إذا أحضر المدعي البينة وهم الشهود فشهدوا على ذلك، فالقاضي يحكم حينها بناء على هذا، فيرجع إلى المدعى عليه ويقول: الرجل عنده شهود عليك، إذن فيتعين عليك أن تؤدي ذلك. قال: ولا يحكم بعلمه. يعني أن القاضي لا يحكم بعلمه، يعني لا يحكم بما يعرفه من القضية قبل التقاضي، وهذا معنى قولهم أن القاضي لا يقضي أو لا يحكم بعلمه. ذلك أن القاضي مثلا أحيانا يكون من أبناء البلد ويرى ويعرف قضية من القضايا مثلا، أن هذه ادعى زيد ومحمد أن ادعى زيد أن هذه العمارة أو هذه الأرض له، والقاضي يذكر منذ الزمن أن هذه الأرض أيضا لزيد كذلك. فلما دخلها فليس للقاضي أن يقول نعم أنا أذكر أن هذه الأرض هي لك، نحن من يوم أن خرجنا ونحن نعرف أن هذه الأرض لك، والناس يتكلمون في المجالس. نقول لا، كلامك هذا، معرفتك السابقة دعها جانبا، أنت هنا في مجلس القضاء تحكم بموجب ما يؤتى به من الدعاوى، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، بنحو ما أسمع. الرجل يأتي بحجته، المدعى عليه يجيب، أنت هنا تقرر بموجب هذه الدعاوى، ما تعرفه سابقا لا يلتفت إليه هنا. القاضي يحكم بعلمه في قضية واحدة وهي تزكية الشهود ونحو ذلك، أما الحكم فلا. قال: وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه. هذه أيضا إتمام للقضية. يقول إذا قال المدعي وقد قال له القاضي ألك بينة، قلنا سابقا أنه إن أحضر البينة انتهى، وحكم القاضي بهذه البينة، فالقاضي يحكم بموجبها. لكن أحيانا يقول المدعي لا والله أنا ليس عندي بينة، أنا أعطيته بناء على الثقة ونحو ذلك وليس عندي بينات. فالقاضي ماذا يعمل؟ يعود إلى المدعى عليه ويقول أتحلف أنه ليس له عليك مبلغ مثلا 5000؟ فإن حلف على ذلك فإن القضية انتهت، يحكم القاضي بموجب هذا الأمر ويحكم بأن الحق مع المدعى عليه وتسقط الدعوى، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل من حضرموت ورجل من كندة، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي يا رسول الله في أرضي أزرعها ليس له فيها حق. الآن المدعي الحضرمي والمدعى عليه الكندي الذي معه الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، فلك يمين. حتى ولو كان المدعى عليه فاجر، إنسان لا يتورع عن الحلف، وذلك في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي، ومع ذلك تقبل يمينه، تقبل يمينه. لكن على القاضي أن يخوفه بالله ويبينه أن يعني هذه الحلف الذي يترتب عليه أكل مال امرئ مسلم توجب له النار وتمنع عنه الجنة كما في الحديث. فهذا من باب الترهيب، لأن دور القاضي ليس الحكم فقط، دور القاضي وعظ، دور القاضي توجيه، دور القاضي ترغيب وترهيب. وكم من قضية حلت وخصومة انتهت وطلاق أوقف بسبب يعني وعظ القاضي وتوجيهه وإرشاده للخصمين وللطرفين. قال: على صفة جوابه، يعني أن اليمين تكون على صفة الجواب، على صفة جواب المدعي. المدعي مثلا يقول لقد بعته كذا، طيب المدعي عليه كيف يحلف؟ والله الذي لا إله إلا هو أنه ما باع علي كذا، أو أنني أعطيته الثمن ونحو ذلك. قال: فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله، يعني أن القاضي يحلف المدعي المدعى عليه. طيب، فإذا حلف المدعى عليه بعد أمر القاضي له فإنه حينها يخلي سبيله بعد ذلك، لأنه برئت ذمته بعد هذا. قال: ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني أن المدعى عليه لا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، قبل مسألة المدعي. يعني الآن لو قال القاضي، لو جاء المدعي وقال أدعي عليه بكذا وكذا، فقال للمدعي عليه ما تقول؟ فقال والله الذي لا إله إلا هو أنه يعني مثلا أنني سددته الثمن أو أنني ما اشتريته منه ونحو ذلك. هنا حلف، هل هذا الحلف معتبر؟ يقول المصنف ظاهر كلامه أن هذا الحلف غير معتبر. لماذا؟ لأنه قبل يعني قبل مسألة المدعي، قبل مسألة المدعي، فالحلف يكون بعدما يرجع إلى المدعى عليه عند عدم وجود البينة. وهذا معنى قوله فإن سأله إحلافه أحلفه، يعني إذا سأل المدعي القاضي أن يحلف المدعي عليه أحلفه، أي أن القاضي يحلف المدعي عليه ويخلي سبيله. ثم قال ولا يعتد بيمينه، أي بيمين المدعي عليه لو أنه حلف قبل مسألة المدعي. قال وإن نكل قضى عليه، لو رفض المدعي عليه الحلف وقال لا لن أحلف، فالقاضي الآن يحكم عليه بالنكول، ومعنى ذلك أنه يثبت عليه القضية، لأنه ما امتنع إلا لأنه يعني لديه ريبة في هذا الجانب. قال فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. يقول له القاضي إن حلفت وإلا سأقضي عليك، إذا امتنع قضى عليه بالحكم. وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. لو أن المدعي عليه حلف ثم المدعي وجد بينة بعد ذلك وأحضرها للقاضي، فإن يمين المدعي عليه لا تكون مسقطة للحق، وإنما نحن لجأنا إلى يمينه حيث لا بينة. أما وقد وجد بينة فإن القاضي هنا يعيد النظر في القضية، ولا تزيل يمين المدعى عليه الحق الذي للمدعي. وهذا ما يعني يكون في باب طريق الحكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.